إذا السماء انفطرت أي انشقت، كما قال الله تعالى: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت. قال عز وجل: إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت، يعني النجوم صغيرها وكبيرها تنتثر وتتفرق وتتساقط لأن العالم انتهى. يبقى لماذا الكواكب تتناثر أي تتساقط وتتفرق؟ لأن العالم انتهى. يقول الله تعالى بعدها: وإذا البحار فجرت، أي فجر بعضها في بعض فملئت جميعا، فجر مالحها في عذبها وعذبها في مالحها، وأزيل البرزخ الذي كان بينها الذي ذكر في قوله تعالى: بينهما برزخ لا يبغيان، أي لا يبغي هذا على ذاك، ولكن في يوم القيامة فجر بعضها في بعض فملئت جميعا. قال الله عز وجل: وإذا البحار فجرت. يبقى فجرت معناها فجر بعضها على بعض وامتلأت الأرض. وإذا القبور بعثرت، أي أخرج ما في القبور من الأموات، أخرج ما فيها من الأموات حتى قاموا لله عز وجل. فهذه الأمور الأربعة إذا حصلت، وهي: إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، إذا حصلت علمت نفس ما قدمت وأخرت. ونفس هنا نكرة، لكنها بمعنى العموم، إذ أن المعنى: علمت كل نفس ما قدمت وأخرت، علمت كل نفس، وذلك بما يعرض عليها من الكتاب، كما قال تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فكل إنسان ألزمه الله طائره في عنقه ويخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وفي ذلك اليوم يقول المجرمون: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا ولا يظلم ربك أحدا. فيعلم الإنسان ما قدم وأخر، بينما هو في الدنيا قد نسي، لكن يوم القيامة يعرض العمل فتعلم كل نفس ما عملت، ما قدمت وأخرت، أي ما عملت. والغرض من هذا التحذير، تحذير العبد من أن يعمل مخالفة لله ورسوله، لأنه سوف يعلم بذلك ويحاسب عليه في عرصات القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال جل وعلا: علمت نفس ما قدمت وأخرت. في هذا الوقت تعلم كل نفس، يوم انفطار السماء وانتثار الكواكب وتفجر البحار وتبعثر ما في القبور، حينها تعلم كل نفس ما قدمت أي ما عملت من خير أو شر. وهنا لو سأل سائل فقال: لماذا قال الله تعالى في مطلع السورة إذا السماء انفطرت، ولماذا انفطار السماء في هذا اليوم؟ فالجواب: تنفطر لأمر الله عز وجل ولهيبة الله سبحانه، وتنفطر أيضا لنزول الملائكة، ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. قال جل وعلا بعد هذه الأمور الأربعة: علمت نفس ما قدمت وأخرت. يقول تعالى: إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت. لماذا كررت إذا هنا؟ إذا لماذا هذا التكرار؟ قال بعض العلماء: كررت إذا هنا لتهويل الدواهي المذكورة وتعظيم شأنها. ثم قال تعالى: علمت نفس ما قدمت وأخرت. ما الذي قدم وأخر؟ الجواب: الذي قدم هو العمل الصالح. اللهم أعنا على العمل الصالح الذي عملته النفس، والذي أخر هو السنة التي يتركها الإنسان بعد موته يعمل بها ويذهب أجرها إليه. تركت سنة في الناس، تركت عملا صالحا بين الناس، يفعل فلانا كذا من الأعمال الصالحة بسببك. أنت الذي عودته على قيام الليل، أنت الذي حفظته القرآن، أنت كنت سببا في أخذه إلى المسجد. كل عمل صالح يقوم به بعد مماتك في ميزانك، فهذا مما أخر. قال تعالى: علمت نفس، علمت كل نفس، علمت نفس أي كل نفس، علمت نفس ما قدمت وأخرت. يبقى علمت كل نفس، وقلنا نفس هنا نكرة لكنها بمعنى العموم. علمت نفس ما قدمت وأخرت. ثم يقول تعالى بعدها: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. ما المراد بالإنسان هنا؟ قال بعض العلماء: إنه الكافر، بدليل قوله تعالى بعدها: كلا بل تكذبون بالدين. يبقى المراد به الكافر. وقال بعضهم: المراد عموم الإنسان، الإنسان من حيث هو إنسان، لأن الإنسان من حيث هو إنسان ظلوم جهول، ظلوم كفار، كما قال تعالى: إن الإنسان لظلوم كفار. فيقول جل وعز: يا أيها الإنسان، ويخاطب الإنسان من حيث هو إنسان بقطع النظر عن ديانته: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، أي ما خدعك، ما سول لك حتى أضعت ما وجب عليك، ما غرك، من أمنك من عقابه، ما الذي غر الإنسان بربه الكريم؟ قال بعض العلماء أن الذي غره بربه الكريم هو الشيطان، كما قال تعالى: ولا يغرنكم بالله الغرور. وقال بعض العلماء: الذي غره هو جهله وحمقه. وقال بعضهم أن الذي غره بربه الكريم هو ستر الله عليه وعدم معاجلته بالعقوبة، كما ورد عن الفضيل بن عياض أنه قال وقد قيل له: لو أقامك الله تعالى يوم القيامة بين يديه فقال لك: ما غرك بربك الكريم؟ ماذا كنت تقول له؟ قال: كنت أقول: غرني سترك المقهى، سترك يا الله، سترك يا حليم يا كريم. فالذي غره بربه الكريم هو ستر الله عليه. اللهم استرنا بسترك الجميل في الدنيا والآخرة، اللهم آمين. وقال بعض العلماء: غره عفو الله، وقال بعضهم: غره كرم الله. ومعنى الآية: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ يقول الشيخ السعدي رحمه الله في تفسيره، يقول تعالى معاتبا الإنسان المقصر في حقه المتجرئ على معاصيه: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ أتهاونا منك في حقوقه، أم احتقارا منك لعذابه، أم عدم إيمان منك بجزائه؟ أليس هو الذي خلقك فسواك في أحسن تقويم؟ سبحانه سبحانه، ما غرك بربك الكريم؟ أي شيء غرك بالله حيث تكذبه في البعث وتعصيه في الأمر والنهي؟ بل ربما يوجد في زماننا وأيامنا من ينكر الله تعالى، فما الذي غرك بربك؟ قال بعض العلماء إن قوله تعالى ما غرك بربك الكريم إشارة إلى الجواب، وهو أن الذي غر الإنسان كرم الله وإمهاله وحلمه، لكنه لا يجوز للإنسان أن يغتر بذلك، فإن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فأخذه سبحانه وتعالى أليم وعقوبته شديدة. إذن ما غرك بربك الكريم؟ الجواب: كرم الله وحلم الله، هذا هو الذي غر الإنسان وصار يتمادى في المعصية، يتمادى في التكذيب، يتمادى في المخالفة، يتمادى في العصيان. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك؟ خلقك أي من العدم، أوجدك من العدم سبحانه وتعالى. وهنا قد يقول قائل: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك؟ لماذا أتي هنا بصفة الكريم؟ يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ الجواب: إن الكرم الزائد يستدعي الحياء من المكرم، ويستدعي عدم الإقدام على عصيانه، فكان من اللائق بك وقد أكرمك الله أن تستحي منه حق الحياء، ولا تغتر به ولا تعصه سبحانه وتعالى. وقال بعض العلماء: أتى بصفة الكريم هنا، مع أن الكرم يقتضي أن يغتر الشخص بنفسه. لماذا؟ مع أن الكرم يقتضي أن يغتر الشخص، لماذا أتى بهذه الصفة؟ قال العلماء: لأنه سبحانه وتعالى لكرمه لم يعاجله بالعقوبة، بل تركك الله مدة تتذكر فيها إن شئت أن تتذكر، فتركت التوبة والأوبة والإنابة طيلة دنياك. وكان الأولى أن تقابل كرم الله تعالى بالخوف منه وقبول مدة الإمهال. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر؟ لماذا يا رب؟ للتوبة والإنابة والعودة إليه سبحانه. يقول تعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك، أي خلقك من العدم وأوجدك من العدم، فسواك أي جعلك مستوي الخلقة. سواك، من الذي سواك؟ إنه الله. جعلك سويا سليم الأعضاء، تسمع وتبصر، جعلك مستوي الخلقة. ليست يد أطول من يد، ولا رجل أطول من رجل، ولا إصبع أطول من إصبع، بحسب اليدين والرجلين. فتجد الطويل في يد هو الطويل في اليد الأخرى، والقصير هو القصير، وهلم جرا. سوى الله سبحانه وتعالى الإنسان من كل ناحية من ناحية الخلقة. فقال سبحانه: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. فعدلك أي جعلك معتدلا معدل الخلق، معدلا في خلقتك، مقوما. عدل أعضاءك فلم تفضل يد على يد ولا رجل على رجل. وفي قراءة صحيحة متواترة: فعدلك الذي خلقك فسواك فإيه؟ فعدلك. وفي قراءته: فعدلك، أي جعلك معتدل القامة مستوي الخلقة. لست كالبهائم التي لم تكن معدلة بل تسير على يديها ورجليها. أما الإنسان فإنه خصه الله بهذه الميزة، خصه الله تعالى بميزة، وخصه بخصيصة. فقال سبحانه: الذي خلقك فسواك فعدلك، في أي صورة ما شاء ركبك. يعني الله ركبك في أي صورة شاء. من الناس من هو جميل، ومنهم من هو قبيح، ومنهم المتوسط، ومنهم الطويل، ومنهم القصير، ومنهم الأبيض، ومنهم الأحمر، ومنهم الأسود، ومنهم ما بين ذلك. أي صورة يركبك الله عز وجل على حسب مشيئته، ولكنه شاء للإنسان أن تكون صورته أحسن الصور. فقال سبحانه: في أي صورة ما شاء ركبك، أي أنه سبحانه وتعالى ركبك في الصورة التي يريدها. فمن الناس الطويل كما قلنا، منهم القصير، منهم الجميل، منهم الدميم، منهم الذكي، منهم الغبي، منهم النحيف، منهم السمين، إلى غير ذلك. ومن العلماء من فسر هذه الآية: في أي صورة ما شاء ركبك، أي أنه سبحانه وتعالى قادر على خلقك في صورة قريب لك، كالعم أو الخال أو الأب أو الجد أو الأخ، وقادر على تصويرك في صورة رجل بعيد لا تجمعك به قرابة. قادر سبحانه في أي صورة ما شاء ركبك. وقال بعضهم أيضا أنه سبحانه وتعالى قادر على تصويرك في أي صورة شاءها، فإن شاء صورك في صورة كلب أو خنزير لفعل، ولا ممانع له سبحانه، والله سبحانه قادر على كل ما ذكر جل وعز. ثم قال بعدها: كلا بل تكذبون بالدين. كلا للإضراب، يعني مع هذا الخلق والإمداد والإعداد تكذبون بالدين، أي بالجزاء. بعد كل ما ذكر تكذبون بيوم القيامة وتقولون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين، فتكذبون بالدين أي بالجزاء. وقال بعض المفسرين: تكذبون بالدين هنا أي تكذبون بالدين نفسه، فلا تكذبون بالدين الذي جاءت به الرسل. والآية شاملة لهذا وهذا، ولعلنا ذكرنا قاعدة قبل ذلك، وهي: إذا كان هناك اختلاف في اللفظ والمعنى والآية تحتمل المعنيين لعدم التضاد بينهما، فإنها تحمل عليهما جميعا. فالدين هنا إما الجزاء أي القيامة، أو الدين نفسه. كلا بل تكذبون بالدين، ما معنى الآية؟ معناها: ليس الأمر أيها الكافرون كما تقولون من أنكم على الحق في عبادتكم غير الله سبحانه، ولكنكم تكذبون بالثواب والعقاب والجزاء والحساب. كلا بل تكذبون بالدين، وإن عليكم لحافظين، وهم ملائكة يحفظون الأعمال ويحصونها. قال تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وإن عليكم لحافظين، تأكيد بمؤكدين، إن وإيه واللام، وإن عليكم لحافظين. والمعنى أو في الآية حث من الله سبحانه وتعالى على الحياء والبعد عن المعاصي. فالمعنى: وإن عليكم لملائكة حفظة كراما، هذا هو المعنى، فلا تقابلوهم بالقبائح، فإنهم يكتبون عليكم جميع أعمالكم، كما قال تعالى: وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر. كل شيء يكتب، كل شيء يكتب. نعم، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ما يلفظ من قول، من أي قول؟ قول هنا نكرة، من أي قول؟ قال تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. يقول تعالى: وإن عليكم لحافظين. فالإنسان عليه حافظ يحفظه ويكتب كل ما عمل. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فعلى كل إنسان حفظه، كلما قال وكلما فعل يكتبون. لذلك دخل طاووس على الإمام أحمد إمام أهل السنة رحمه الله تعالى يوما، فوجده يئن من المرض، فقال له: يا إمام، حتى الأنين يكتب. فجعل الإمام يتصبر ولا يئن، حتى الأنين يكتب. فخشى الإمام أن يئن في وجعه وألمه، فكل شيء يكتب على العبد. وهؤلاء الحفظة كرام، ليسوا لئاما، بل عندهم من الكرم ما ينافي أن يظلموا أحداً فيكتبوا عليه ما لم يعمل أو يهدروا ما عمل، لأنهم موصوفون بالكرم. قال الله تعالى: وإن عليكم لحافظين كراماً كاتبين. وصفهم الله تعالى بهذا الوصف كراماً كاتبين. هؤلاء وصفهم الله تعالى بالكرم، وكاتبين أي ملائكة يكتبون الأعمال كراماً كاتبين، يعلمون ما تفعلون إما بالمشاهدة إن كان فعلاً، وإما بالسماع إن كان قولاً، بل إن عمل القلب هل يطلعهم الله عليه؟ الجواب نعم، يطلعهم الله عليه، بل إن عمل القلب يطلعهم الله عليه فيكتبونه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين: من هم بالحسنة فلم يعملها كتبت حسنة، ومن هم بالسيئة ولم يعملها كتبت حسنة كاملة، لأنه تركها لله عز وجل. والأول يثاب على مجرد الهم بالحسنة، فيطلعهم الله حتى على عمل القلب، وكله بأمره سبحانه وتعالى. يقول جل وعز: كلا بل تكذبون بالدين، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم. اللهم اجعلنا جميعا منهم يا رب. فالأبرار هم المطيعون الذين يؤدون ما فرض الله عليهم ويجتنبون معاصيه. إن الأبرار لفي نعيم، هذا بيان للنهاية والجزاء. إن الأبرار كثير فعل الخيرات المتباعدون عن الشر. إن الأبرار لفي نعيم، أي نعيم في القلب ونعيم في البدن. ولهذا لا تجد أحدا أطيب قلبا ولا أنعم بالا من الأبرار. اللهم اجعلنا جميعا منهم يا رب. حتى قال بعض السلف: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف. فأهل الصلاح هم في نعمة يحسدون عليها حتى من ملوك الأرض. نعم، وهذا النعيم الحاصل يكون في الدنيا وفي الآخرة. أما في الآخرة فليه؟ فالجنة. اللهم اجعلنا جميعا من أهلها يا رب. وأما في الدنيا فنعيم القلب وطمأنينته ورضاه بقضاء الله وقدره، فإن هذا هو النعيم الحقيقي. ليس النعيم في الدنيا أن تعيش مترفا في دنياك، فالنعيم هو نعيم القلب. قال تعالى: إن الأبرار لفي نعيم. ثم قال تعالى بعدها: وإن الفجار لفي جحيم. وصف القرآن بأنه مثاني، لأنه يأتي بالإيه؟ بالترغيب والترهيب، يأتي بالجنة والنار. فبعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى حال الأبرار، ذكر بعدها حال الفجار أعاذنا الله وإياكم منه. فقال تعالى: وإن الفجار لفي جحيم. الفجار هم الكفار، فالفجار ضد الأبرار. قال تعالى: وإن الفجار لفي جحيم، أي في نار حامية أعاذنا الله وإياكم منها. يصلونها، أي يحترقون بها. يوم الدين، أي يوم الجزاء، وذلك يوم القيامة. وما هم عنها بغائبين، لن يغيبوا عنها فيخرجوا منها كما قال تعالى وما هم بخارجين منها لأنهم مخلدون بها أبدا والعياذ بالله. طب إلى ماذا يرجع الضمير في قوله وما هم عنها بغائبين؟ إلى النار أحسن، إنه يرجع إلى النار الجحيم، وما هم منها بمخرجين فلن يغيبوا عن النار لحظة بل هم فيها دائمين نسأل الله العافية. قال تعالى وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين. ما المراد بالاستفهام هنا وما أدراك ما يوم الدين؟ قال العلماء المراد به التنبيه على عظمة ذلك اليوم وعلى قدره، فهو يوم عظيم. فلقد روى الطبري بإسناد حسن عن قتادة رحمه الله في تفسير قوله تعالى وما أدراك ما يوم الدين، قال قتادة تعظيما ليوم القيامة يوم تدان فيه الناس بأعمالهم، ثم قال تعالى بعدها ثم ما أدراك ما يوم الدين. ثم ما أدراك، ثم ما أدراك ما يوم الدين؟ ما فائدة التكرار هنا ثم ما أدراك ما يوم الدين؟ قال بعض العلماء كرر يوم الدين هنا تعظيما لشأنه وتفخيما لقدره وتهويلا لأمره، كما قال تعالى القارعة، ما القارعة وما أدراك ما القارعة، كما قال سبحانه الحاقة، ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، قال جل وعلا وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين. هذا الاستفهام للتنبيه والتفخيم والتعظيم، يعني أي شيء أعلمك بيوم الدين؟ والمعنى أعلم هذا اليوم وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، ففي يوم القيامة لا أحد يملك لأحد شيئا، لا بجلب خير ولا بدفع ضر إلا بإذنه سبحانه، يوم لا تغني نفس عن نفس شيئا فتدفع عنها بلية نزلت بها ولا تنفعها بنافعة، وقد كانت في الدنيا تحميها وتدفع عنها من بغاها سوءا، فبطل ذلك يومئذ لأن الأمر صار لله الذي لا يغلبه غالب ولا يقهره قاهر، واضمحلت هنالك الممالك وذهبت الرياسات وحصل الملك للملك الجبار، لذا قال سبحانه وتعالى بعدها والأمر يومئذ لله، أي والأمر كله يومئذ، يعني الدين لله دون سائر خلقه، ليس لأحد من خلقه معه يومئذ أمر ولا نهي، لذا قال سبحانه وتعالى بعدها والأمر يومئذ لله. في الدنيا هناك أناس يأمرون من الأمراء والوزراء والرؤساء والآباء والأمهات، لكن في الآخرة الأمر أمره، الملك ملكه سبحانه، لا تملك نفس لنفس شيئا إلا بإذن الله. ولهذا كان الناس في ذلك اليوم ألحقهم من الهم والغم ما لا يطيقون، ثم يطلبون الشفاعة من آدم، ثم نوح، ثم إبراهيم، ثم موسى، ثم عيسى، عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام، حتى تنتهي إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيشفع بإذن الله، فيريح الله العالم من الموقف. قال تعالى: والأمر يومئذ لله. لو سأل سائل فقال: هل ينفع شخص شخصا يوم القيامة؟ فالجواب: ذلك كائن بإذن الله. فإذا أذن الله لشخص أن يشفع في شخص شفع فيه، وانتفع المشفع فيه بالشفاعة بإذن الله. قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وقال صلى الله عليه وسلم: يشفع الشهيد في 70 من أقاربه. وقال صلى الله عليه وسلم: للشهيد عند الله 6 خصال يغفر له في أول دفعة، أي في أول قطرة وفي أول صبة من صبات الدم، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منها خير من الدنيا وما فيها، ويزوج 72 زوجة من الحور العين، ويشفع في 70 من أقاربه. فإذا أذن الله لشخص أن يشفع في شخص شفع فيه، وانتفع المشفع فيه بإذن الله تعالى. طب يقول الله تعالى في هذه الآية الكريمة في ختام تلك السورة: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. الأمر في الدنيا وفي الآخرة لله، فلماذا قال الله تعالى والأمر يومئذ لله في الآخرة مع أنه في الدنيا أيضا لله؟ والجواب على هذا السؤال: صحيح أن الأمر في الدنيا والآخرة لله سبحانه، لا شك في ذلك ولا ريب، ولكن في الدنيا قد ينازع ملك فاجر أو سلطان غشوم فيدعي أن الملك له، أما في الآخرة فلا منازع ينازع ولا مدع يدعي، فلا إله إلا الله ولا رب سواه ولا ملك معه ولا مستكبر هناك، بل كما قال سبحانه: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. قال تعالى: الملك يومئذ الحق للرحمن. قال تعالى: مالك يوم الدين، وفي قراءة: ملك. فالله مالك، ملك ليوم الدين، أي هو المتصرف في هذه الملكية سبحانه وتعالى. فظهور أمره سبحانه وتعالى في ذلك اليوم أكثر بكثير من ظهور أمره في الدنيا، لأن في الدنيا يخالف الإنسان أوامر الله عز وجل ويطيع أمر سيده، فلا يكون الأمر بالنسبة لهذا لله. لكن في الآخرة ليس فيه إلا أمر الله عز وجل، كما قال سبحانه: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. والملك لله في الدنيا وفي الآخرة، لكن في ذلك اليوم يظهر ملكوت الملك سبحانه وتعالى وأمره جل وعز، ويتبين أنه ليس هناك آمر في ذلك اليوم إلا الله سبحانه وتعالى. فالدنيا فيها ملوك ينازعون الملك، كملوك بني أمية وملوك بني العباس، كان الملك سورة، والوزراء والحاشية يتحكمون في الملك، هذا في الدنيا. أما في الآخرة الملك ملكه، الأمر أمره سبحانه وتعالى، ينفرد بذلك في عرصات القيامة. لذا قال جل وعز: